بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي قدر يسير من كتاب من باب القسمة نتمه إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب أو كتاب الدعاوى والبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية، قال: باب القسمة، قال: في فصل. وإن ظهر بعض نصيب أحدهما مستحقا، قال رحمه الله: وإن كان مشاعا بطلت القسمة. وإن كان مشاعا، ما معنى مشاع؟ يعني غير مقسوم، لأن المشترك لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكون مقسوما يعني مفرز كما عرفنا كل واحد أخذ نصيبه، وإما أن يكون مشاعا أي لا يزال الحق خليطا بين الاثنين، لا يعرف حق أحدهما من الآخر إن لم تتم القسمة بعد. قال: وإن كان مشاعا بطلت القسمة، لأن الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يعني يأذن. هذا الكلام يعود فيما إذا ظهر مستحق بعد أن تقسم الشركة بين اثنين، ثم يظهر مستحق ثالث أو أكثر مستحق لتلك القسمة لجزء منها، فهو لا يخلو من أمرين: إما أن تكون قد قسمت وانتهت ولا يعرف وليس هناك تعيين فهنا تعاد القسمة من جديد، أو أن يكون حقه معروفا كما مر بنا، يكون معروفا عند كل واحد منهم أي معين فيأخذه وينتهي، والمسألة أيضا فيها خلاف. الثالثة أن يكون مشاعا يعني غير معروف غير معين فيصبح شريكا ثالثا، وحينئذ، وهذا ما يتكلم عنه المؤلف. قال: بطلت القسمة، لأن الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يحضر، فأشبه ما لو علما به. ولا تصح القسمة إلا باتفاق الأطراف عليها، أي المستحقين لها أي المالكين، وهذا قد قسمت كما قلنا، ربما تكون هناك عرض فيظهر للاثنين للشريكين اللذين ورثاها وأراد قسمتها، ظهر لهما أخ ثالث ما كان يعلمان بوجوده، وحينئذ تبطل القسمة في هذه الحالة، لأن حقه مشاع في ذلك الحق، فتعاد القسمة من جديد، فبدل أن كانت تقسم على اثنين تكون على ثلاثة. قال: وإن قسما أرضا نصفين وبنى أحدهما في نصيبه دارا ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه بنصف البناء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لو قسمت، يقول، الأرض المشتركة بين اثنين، فأخذ كل واحد منهما نصيبه بعد الإفراز، ثم إن أحدهما بنى دارا يعني بيتا في قسمه، ثم جاء شخص مستحق لجزء من الأرض وهو المكان الذي بني فيه، ففي هذه الحالة لا شك هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى صاحبه في القسم، لكن هذا بنى، وهذا الذي بنى لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يأتي المستحق فيعوضه عن البناء، لأنه يعتبر هذا نوع من الغصب، فهو مخير، إما أن يعوضه عن البناء، وإما أن يقول: اهدم بنائك أنا لا حاجة لي به، فإن عوضه عن البناء انتهى الأمر، لا يرجع إلى شريكه، وإن لم يعوضه يرجع إلى شريكه السابق في القسمة ويأخذ منه نصيبه. قال: ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه. ولذلك قال ونقض بناؤه، لكن لو لم ينقض وتقبله المستحق ودفع إليه أجرة ماذا؟ النفقة، ما احتاج ذلك إلى أن يرجع إلى صاحبه إلا في الأرض. قال: رجع على شريكه بنصف البناء لأن القسمة كالبيع. قال رحمه الله: ولو باعه نصف الدار رجع عليه بنصف ما غرم كذا هاهنا. فكذلك لو باعه نصف الدار ثم إنه أنفق عليها فإنه يرجع عليه بنصفها، يعني لو ظهرت مستحقة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اقتسم الوارثان فظهر على الميت دين متعلق بالتركة. هذه الآن مسألة جديدة، يعني مات شخص وترك تركة وخلف ابنين، ثم إنهما اقتسما تلك التركة، ثم بعد ذلك تبين وجود دين على الميت. فهنا ننظر هل هناك مال آخر ينفق، يمكن أن ينفق منه، أن يسدد منه الدين؟ إذا أمكن ذلك فلا إشكال، لكن المشكل إذا لم يكن للميت سوى تلك التركة التي توزعها الاثنان أو الثلاثة، فهنا حينئذ لا بد أن يأخذ صاحب الحق حقه، وفيها تفصيل. قال: إذا اقتسم الوارثان فظهر على الميت دين متعلق بالتركة. ولا وفاء من غيره، يعني لا يوجد مال آخر للميت يمكن أن يورث منه من ثلث من غيره. إن بنى ذلك على أن الدين هل يمنع تصرف الورثة بالتركة؟ وفيه وجهان. هذه مسألة عادنا المؤلف إلى قضية الدين، لأنكم تعلمون أيها الأخوة بأنه إذا مات الميت فهناك خطوات تتخذ كما جاء في الحديث. أول شيء هو تجهيز الميت، أول ما يبدأ به هو تجهيز الميت، وتجهيز الميت من تغسيل وكفن وحفر قبر ودفن إلى آخره، ثم ينتقل إلى الأمر الثاني ألا وهو الدين. والله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين، والعلماء نصوا على ذلك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قضى بالدين قبل الوصية، ولذلك بعد التجهيز يبدأ بالدين، لأن الدين أمر واجب متعين، والوصية أصلها هي تبرع، ولا تلزم إلا بعد الموت وبوجود مال يدفع. إذن حينئذ ينتقل ماذا؟ إلى الدين. فلو قدر أن الورثة قسموا التركة، هل تصح تلك القسمة؟ أن يقسم التركة والميت مدين عليه دين أو لا؟ من العلماء من يقول لا تصح قسمة التركة قبل سداد الدين، ومنهم من يقول لا مانع أن تقسم التركة ثم بعد ذلك يوفى الغريم حقه، سواء كان من هذه أو غيرها، حتى لو لم يكن إلا ذلك الذي قسم فإنه يباع ويعطى منه حق. قال: إن بنى ذلك على أن الدين هل يمنع تصرف الورثة بالتركة؟ والأولى والأرجح أنه ليس لهم أن يتصرفوا حتى يخلصوا مال الميت من حقوق. أولا يبدأ بالتجهيز، ثم الدين، ثم الوصية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قسمة التركة. قال: وفيه وجهان، أحدهما يمنع فلا تصح القسمة، والثاني لا. والأولى. قال: والثاني لا يمنع فتكون القسمة صحيحة. هذه هي المذهب، لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها. هذه المذهب، لكن الأخرى هي الأكثر أيضا رأي أكثر العلماء والأرجح عندي. قال رحمه الله تعالى: لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها، لكن إن امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين وبطلت القسمة. لكن إن امتنع من الدين بعد أن قسم التركة وحاز كل إنسان النصيبة فجاء صاحب الحق فلم يعطيه، حينئذ يتدخل الحاكم القاضي ويأمر ببيع الأرض، ثم بعد ذلك يسدد منها الدين وما تبقى يرد عليهما، كل يأخذ نصيبه. أنا قصدي هنا في الترجيح أنه لا ينبغي أن تقسم قبل أن يسدد الدين. أما إذا قسمت هذه مسألة أخرى فرعية، هل تصح القسمة أو تبطل؟ لا، أنا أرى أنها لا تبطل في هذه الحالة، لكن قبل ذلك الحكم ألا تقسم. قال رحمه الله تعالى: لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها، لكن إن امتنع من وفاء الدين بيعت الدين وبطلت القسمة. ولو أن أحدهما سدد نصيبه تبقى قسمته صحيحة، ويباع من ما عند الثاني الذي لم يؤدي ما عليه من حق. قال رحمه الله: بيعت في الدين وبطلت القسمة، هذا هو المذهب. قال: وإن وفى أحدهما دون الآخر، يعني سدد أحدهما قسطه، يعني ما على الميت، لأنه يعني ما على الميت، نفرض أنه 10,000 ريال، على كل واحد 5,000، فهذا دفع نصيبه، إذن هذا نصيبه من القسمة صحيح ولا شيء عليه. الثاني امتنع يباع نصيبه ويسدد الحق الواجب عليه، لأنه مقدم على ماذا؟ على التركة، على الميراث، وإن تبقى شيء يرد إليه. قال رحمه الله: صح في نصيب من وفى وبطل في نصيب الآخر الذي امتنع ولم يوفي ما طلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا سأل أحد الشريكين الحاكم القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة الإجبار لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. هنا هذه آخر مسألة في كتاب القسم مما أراده المؤلف، يعني ذهب أحد الشريكين فطلب من القاضي أن يقسم ما بينه وبين شريكه، وكانت هذه القسمة قسمة إجماع، بمعنى أن له الحق أن يطالب بذلك، وليس لشريكه أن يمانع فيه، وليس لشريكه أن يمتنع، فإن امتنع أجبر. المؤلف يتكلم رحمه الله عن مسألة ذات ارتباط بقضية الإجبار، يعني هل إذا ذهب إلى القاضي وطلب منه ذلك يأخذ قوله مسلما، أو لا بد من أن يثبت ملكيته لذلك الشيء وأنه شريك فيه؟ هنا لا بد، بخلاف ما لو جاء المشتركان معا وأقر فالحكم يختلف، ومع ذلك فيه قيد يذكره المؤلف. إذن إذا جاء أحد الشريكين وطلب القسمة يطالبه الحاكم بالبينة، ائت بشاهدين أو صك يثبت على أن هذه الأرض لك نصيب منها، فإذا ثبت ذلك استجاب وإلا فلا. قال: وإذا سأل أحد الشريكين الحاكم القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة الإجبار لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. قال: لم يجبه حتى، فجعل غاية، حتى يثبت عند القاضي ملكيته لتلك الأرض، لبعض تلك الأرض. قال: لأنه قد يكون مدعيا. قال: حتى يثبت عنده ملكه بها، حتى يثبت عنده ملكهما. قال: لأن في قسمة الإجبار حكما عليه فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك. لأن في قسمة الإجبار ما لا حكم على الآخر، فلا يثبت عليه ذلك إلا بماذا؟ بما يثبت فيه الملك. لأن يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما، ويثبت لهما من حيث الظاهر. لكن لو طلب، معنى هذه مسألة أخرى، ترى عندك خلط، يعني المسألة فيه مسألة أخرى غيرها، يعني انتهت المسألة، الثاني أن يتقدم معا إلى القاضي. قال لأن في قسمة الإجبار حكما عليه فلا تثبت إلا بما يثبت به الملك. انتهت الأولى. تقدم شخص الآن يتقدمان معا يسألان يطلبان من الحاكم. قال وإن سأله الشريكان القسمة أجابهما إليه. لكن إجابته لهما أيضا مقيدة، لأنه يجيبهما ويقسم بينهما على أساس أنهما قر بذلك، والقاضي يحكم بالظاهر. ما دام جاء وقرر ذلك فإنه يحكم بينهما، لكن لا بد أن يدون في السجل وفي المحضر الصك إلى أن القسمة إنما بنيت على إقرار كل واحد منهم، ولا يكتفي بصك واحد يذكر ذلك في كل صف، لأنه لا يدرى، قد يأتي بعد زمن، وقد يكون ذلك الزمن طويلا أو قصيرا مدعا يدعي تلك الأرض. حينئذ إذا رجع القاضي الآخر إلى ذلك وجد أن ذلك إنما هو بإقرارهما وليست هناك بينة، لأنها لو كانت بينة يختلف الحكم. قال رحمه الله وإن سأله الشريكان القسمة أجابهما إليها ولم يحتج إلى إثبات الملك، لأن يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما، فيثبت لهما من حيث الظاهر، ولكنه يثبت بالقضية ولكنه يثبت بالقضية أن قسمه إياه بينهما بإقرارهما. ولكن يثبت في القضية، ما هي القضية؟ المحضر الذي دونه والذي وصف يبين إنما تمت القسمة بناء على طلب كل من فلان وفلان، حتى يعلم بأن القسمة لم تبنى على شهادة وإنما بنيت على غير بينة وهو طلبهما فقط، وسبب ذلك خشية أن يأتي إنسان يطالب لذلك الحق وحينئذ يتبين أن الأمر لم يثبت ببينة وإنما عن طريق السؤال والطلب. قال ولكنه يثبت في القضية أن قسمه إياه بينهما بإقرارهما لا ببينة شهدت لهما بملكهما. لأنها لو كانت بينة انتهى الأمر خلاص، ليس من حق أحد أن يطالب. نعم. قال وكل ذي حجة على حجته. وكل ذي حجة يكتب ويدون على حجته، يعني كل واحد معه صك يديل أو يكتف في جانبه في أي مكان، فيقال إنما تمت القسمة بناء على طلب ماذا؟ المتقدمين والسائلين، ولم تكن على بينة. قال وكل ذي حجة على حجته لئلا يتخذ القسمة. هنا فيه تقدير وكل ذي حجة يكتب على حجته ذلك لئلا يتخذ القسمة حجة على من ينازعه في الملك، لأنه قد يأتي الشخص ينازع هذه ملك الأرض فيقول هذه الحجة، لكن إذا وجد في الحجة ذلك القيد حينئذ يأتي بشهود وينازع يقدم الدعوة ويدخل فيها معهم أمام القاضي. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الدعاوي. باب الدعاوى والدعاوي والبينات. المؤلف رحمه الله تعالى قال الدعاوي أو الدعاوى كله يقال، فهنا عادة العلماء أن يضيفوا البينات، والمؤلف اقتصر على ماذا؟ الأصل، لأنه أول ما يتقدم الإنسان يدعي ثم يطالب بالبينات، فكان عادتهم أن يضيفوا لذلك البينات. والدعاوي أو الدعاوى جمع دعوى، لأنك تقول ادعى يدعي دعوى، والدعوى تجمع على ذوان. ولكن إذا أردنا أن نعرف ما هي الدعوى، يعني ما هي الدعوى؟ هو أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاقا أو شيئا ماذا؟ في يد غيره أو في ذمته. مرة أخرى، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، وبعضهم يقول في من عين أو ذمة، يعني العين هي الشيء الموجود أمامك كسيارة أو كتاب أو ثوب أو غير ذلك، أو في ذمته يعني الدين. إذن ما هي الدعوة؟ لأن الإنسان إذا تقدم إلى القاضي يطلب شيئا، ما هو ذلك الذي يطلبه؟ يريد أن يضيف شيئا في يد الآخر أو في ذمته إليه بدعوى أن هذا حقه وأنه ينبغي أن يعاد إليه ويرد. هذه هي الدعوة. والدعوة لا شك ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم الحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ في غير الصحيحين: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هذا الحديث أيها الإخوة هو أصل من أصول الإسلام، وهو قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي، وقاعدة ركينة في باب القضاء، لأن غالب أحكام القضاء تدور على هذا الشيء. لأن القاضي ماذا يعمل الأصل فيه؟ أنه يتلقى الدعاوى ثم ينتهي إلى ماذا؟ هذا مدع وهذا مدع عليه، وهناك دعوة تنتهي إلى ماذا؟ إلى أنه ينهي الخصومة ثم يلزم أحد الخصمين بالحق الذي يجب عليه. هذا الأصل فيه. لكن قد يضاف إلى القاضي أعمال أخرى، كما رأينا فيما يتعلق بالوقف، فيما يتعلق بالإشراف ماذا على أموال اليتامى والقصر، وربما أيضا يتولى عقد النكاح وغير هناك أمور. لكن معنى القضاء هو الفصل في الخصومات والإلزام بها، أي تقرير الحكم والإلزام به. هذا معنى ماذا؟ الدعوة والبينات. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تصح دعوى المجهول. دعوى المجهول، لماذا المؤلف قال دعوى المجهول؟ هل معنى هذا أنها تصح في بعض الأبواب؟ الجواب نعم. إن كان الإخوة يذكرون ما درسنا في كتاب الوصايا يذكرون، وأن المؤلف تطرق لذلك وأيضا تناوله بالتفصيل، وبين أنه في كتاب الوصايا تصح الوصية بالمعلوم والمجهول، حتى يصح أن توصي فيما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الشاة، وربما توصي بثلث أو بربع، وكل ذلك جائز، وأيضا توصي بالمقسوم وبالمشاع، كل ذلك جائز. ومثلها الإقرار تماما، لأن الإقرار وإثبات حق، أن يثبت الإنسان حقا لغيره، وحينئذ ليس شرطا أن يقول لدي حق لفنان هو كذا ونوعه كذا واستلمته في ورقة كذا أو في كيس كذا، لا. إذن الوصية والإقرار يجوز ماذا؟ فيهما الجهالة. أما غيرهما من الأحكام، من النكاح، من البيع، كما مر بنا وعرفنا البيع أنه لا يصح بيع المجهول لأن ذلك فيه غرر، وبالأمس مرت بنا أيضا أمثلة، ومر بنا في السلم وغير ذلك. لكن هناك استثناءات، هناك استثناءات، أو هناك استثناء يسير لبعض العلماء، كما رأينا المالكية لما درسنا ما يتعلق بالربا والغرر أنهم يتجاوزون عن الشيء اليسير، ومن العلماء من يتشدد فلا يغتفر قليلا ولا كثيرا. أوصى أنا وتكفر، يعني أرض بين اثنين، فمات شخص كتب وصية أوصى لفلان بنصيبه من تلك الأرض، وتلك الأرض لم تقسم، هذا مشاع، هذا هو القسم. ولذلك قلت لكم أيها الإخوة، قضية القسم ليست محصورة في القضاء، ولكن القضاء تطبيق، ذكرت في القضاء لأن القاضي يطبق الحكم، وإلا هي لو نظرت إليها أقرب شيء في ماذا؟ في كتاب المواريث، لأنها كلها تقوم على التقسيم. قال: لا تصح دعوى المجهول في غير الوصية والإقرار، لأن القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام الحق. نعم، لأن الوصية إنما يتبرع. قال لأن القصد هو الحكم، لأن القصد في الحكم فصل الخصومة. أن القصد في الحكم الذي ينهض به القاضي ويقوم به هو الفصل. إذن إذا جئت تقول مهمة القاضي ما أهم شيء هو الفصل في الخصومات، وإذا فصل في الخصومات ماذا سيترتب عليه؟ تقرير الحكم، وإذا تقرر الحكم سيلزم به الآخر. وقلنا الفرق بين المفتي وبين القاضي، أنت تأتي إلى مفتي وقد يكون هذا المفتي أعلم بكثير من القاضي ليست القضية، وتسأله عن مسألة ويفتيك، لكن هو لا يلزمك بها، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. لكن إذا جلست في مجلس القاضي وتداعيت مع شخص وقرر الحكم فحكمه الزام، إن لم تلتزم يجبرك على تنفيذه. هنا الفرق بين القضاء وبين ماذا؟ بين القاضي وبين المفتي، وكل منهما يبين الحق، يعني القاضي والمفتي يبين الحق، لكن هذا يلزم وذاك لا يلزم. قال لأن القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام الحق، يعني لما يفصل الخصوم ويتقرر الحق. فالمؤلف جاء بالنتيجة لأنه يفصل الخصومة ويقرر الحكم، ثم تقرير الحكم لا بد من الالتزام به، فأي من الطرفين لا بد أن يلتزم، وإن لم يلتزم فإنه يؤخذ على يده. قال ولا يمكن ذلك في المجهول، فإن كان المتهم كيف يأتي الحاكم ويفصل في الخصومة ويحكم في أمر مجهول ما تبين له؟ لا، لا بد أن يكون واضحا. يعني يأتي شخص فيقول لفلان أنا أريد من فلان حق مهر، ولا أدري أنا أريد منه شيئا، هذا يكفي، اذهب وأتي ببينة وحدد ذلك الشيء كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال فإن كان المدعى دينا ذكر الجنس والنوع والصفة. إن كان المدعى يعني جاء زيد فادعى على عمرو، فتقدم إلى القاضي ثم أحضر المدعى عليه ثم قال ما تقول مثل القاضي فيما يدعي فلان؟ يقول إنه أقرضك شيئا، فيقول نعم. بعد ذا أولا القاضي يسأله ما نوع هذا الدين، هل هذا الدين كان ثمن مثلا مبيع سلعة، أو أنه أقرض ذلك الشيء، أو أنك أتلفت له شيئا وتركه في ذمتك، أو أنه مثلا متعلق بالسلم دفع لك مبلغ على أن تعطيه المسلم فيه ولم تعطه، يعني يتحقق القاضي من ذلك الأمر. قال ذكر الجنس والنوع والصفة. ذكر الجنس، فمثلا الجنس نأتي نقول النقدان، أي النقدين نوعه؟ يقول ذهب أو فضة. مثلا نأتي إلى الصفة، ما صفة ذلك الشيء؟ كيف أعطيته إياه؟ هل أعطيته إياه مناولة؟ هل حوالة؟ هل إلى آخره؟ فتجد أنه يذكره تماما حتى يصل إلى النتيجة، وهذا من باب التوثق. قال وإن كان عينا باقية ذكر صفتها. وإن كانت عينا باقية، أن تكون سيارة، فيقول ما نوع السيارة؟ هذه السيارة التي بعتها إياه ما نوعها؟ قل نوعها كذا، صناعة كذا، موديلها، إلى آخره. قال ذكر صفتها، وإن ذكر قيمتها كان أحوط. لا شك، يعني زيادة في التوضيح، لأنه إذا ذكر القيمة كانت زيادة في البيان. قال وإن كانت تالفة لها مثل ذكر صفتها. وربما تكون هذه السلعة التي يدعيها تالفة، سيارة تلفت، باع عليه سيارة ثم إن تلك السيارة حصل لها حادث وتلفت أو احترقت لا يوجد لها، فينظر إلى سيارة مشابهة لها وتقاربها في القيمة فيجعلها هي المقياس والمرجع في ذلك فيقيس عليها. قال وإن ذكر القيمة كان أحوط. قال رحمه الله وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمتها. وإن لم يكن لها مثل يذكر قيمتها، وحينئذ تكون تقوم الدعوة على القيمة. قال وإن كان سيفا محلا بذهب أو فضة. دخل المؤلف في قضية لا علاقة بالربا. إن كان سيفا محلا، كانوا فيما مضى يحلون مثلا السيف بالذهب أو بالفضة، وربما أيضا يحلون بعض الأواني ولذلك جاء الحديث من شرب في آنية ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لا يجوز هذا. إذن هذا سيف محل، السيف معروف أنه ليس مثلا من البليتين أو من النحاس أو غير ذلك، لكن محل يعني مطلي في بعض جوانبه أو فيه علامات، مزوق بالذهب أو بالفضة، إذن هذا فيه ذهب أو فضة. قال وإن كان سيفا محلا بذهب أو فضة قومه بغير جنس حليته، يعني إذا كان مقوما بالذهب يقومه بماذا؟ يقومه بالفضة، وإذا كان محلا بالفضة ماذا؟ يقومه بالذهب، على أساس فإذا اختلفت هذه الأجناس. رسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والعقط بالعقط، وذكر أيضا الملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فهل اختلاف النقدين يعتبر اختلاف جنس؟ فيه خلاف بين العلماء، المؤلف رحمه الله ما شاء على أنه يمكن أن يستبدل كل واحد من النقدين في ذلك إذا وجد التساوي. قال وإن كان محل وإن كان سيفا محلا بذهب أو فضة قومه بغير جنس حليته. قومه بغير، هذا إذا كان في أحدهم، لكن قد يكون بهما معا. وإن كان محلا بهما قومه بما شاء منهما للحاجة. للحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فالربا من أشنع المحرمات وهو كبيرة من الكبائر، ومع ذلك لو كنت في بلد لا تجد من يتعامل معك بغير الربا فإنك تضطر، أو الحاجة تدعوك إلى أن تشتري طعاما وملابس ودواء وغير ذلك ولو كانت المعاملة بالربا، لأن هذه حاجة. قال رحمه الله تعالى وإن ادعى حقا من وصية أو إقرار جاز أن يدعي مجهولا. له أن يدعي مجهولا، يعني يقول أنا أوصالي فلان بشيء، أوصالي فلان بجزء من هذه الدار، هو قال جزء من هذه الدار، حينئذ يلجأ إلى الصلح أو إقرار. أيضا أقر، قال أنا أذكر حقيقة أن فلان نعم أعطاني مبلغا من المال ولكنني نسيته، يعني أنا لا أستطيع أن أتحقق، هناك قضية يمين وغيره، لكن لو لم كان يصطلحان على ذلك الشيء يكون ربا. ولذلك في قصة القلادة التي في صحيح مسلم عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة بسبعة دنانير ماذا قال عن الرسول؟ قال لا، حتى تفصل أو حتى تفصل. فلما فصلت وجدوا أن ما فيها من الذهب يفوق السبعة دنانير، هذا موجود في صحيح مسلم. قال رحمه الله وإن ادعى حقا من وصية أو إقرار جاز أن يدعي مجهولا لأنهما يصحان بالمجهول. قال وإذا ادعى مال لماذا؟ لأنه متسامع فيما، هذا تبرع وهذا اعتراف بحق لغيره. قال وإذا ادعى مالا لم يحتج إلى ذكر سببه الذي ملك به، يعني ادعى على شخص مال ما هو شرطا يقول هذا سببك، لأن الأسباب كثيرة، ربما يكون ثمن سلعة، ربما يكون أتلف له شيئا، يعني يكون أحرق له شيء أتلفه، ربما يكون استعاره وأذهبه وضيعه أيضا، ربما تكون أمانة وتصرف فيها، ربما يكون دين، يعني هناك أسباب كثيرة للملك، فحينئذ يقول أنه لا يشترط، لكن في باب النكاح كما سيأتي يقيدون ذلك. قال لم يحتج إلى ذكر سببه الذي ملك به لأن أسبابه كثيرة ويشق معرفة كل درهم منه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا ادعى عقد نكاح، انظر ما عقد نكاح يعني يدعى أن هناك عقد نكاح على امرأة، يعني أن فلانة زوجة له، يعني ادعى عقد النكاح المراد به، لأن النكاح يطلق ويراد به العقد ويراد به الوطن. والأشهر بل الوارد في كتاب الله عز وجل كل ما ورد باسم النكاح إنما هو ينصرف إلى العقد إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المراد هناك الوطء، لأنها لا تحل ماذا للمطلق ثلاثا إلا أن يتزوجها آخر ويطأها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجع إلى ركان؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، إلى رفاعة؟ رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن هنا في باب النكاح رجل ادعى أن هذه امرأته، فهل نطالبه بشروط النكاح التي مرت بنا ولعلكم تذكرونها؟ قال: وإن ادعى عقد نكاح لزم ذكر شروطه. ادعى أنه عقد نكاحا على فلانة سماه، فهل يأخذ القاضي بكلامه أو لا بد من أن يأتي بشروط النكاح فيقول: كان ولي، وأيضا زوجني إياها وليها أبوها وأخوها أو عمها، وكان رجلا رشيدا عاقلا عادلا غير فاسق، ويقول أيضا: وحضر شاهدان النكاح، وأيضا قد رضيت بذلك، لأن الرضا بالنسبة للتيب يؤخذ رضاها باتفاق، وبالنسبة للبكر فيه خلاف. إذن هذه شروط النكاح، هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، لكن المالكية والحنفية لا يشترطون ذلك، يقولون: أبد، هو نوع ملك، فهو كغيره من الأملاك، كملك العبد. هل يشترط إذا ملك عبدا أن يقول هو لفلان ومن كذا؟ ولا، هو ملك ذلك مجرد أن يشتريه وينتهي. إذن يقول: هو نوع ملك فلا يشترط فيه ذلك. الآخرون الشافعية والحنابلة، أنا دخلت قبل أن يقرأ القارئ لأن المؤلف لم يفصل ذلك، المذهب الأول ومذهب الشافعية والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون: شروط النكاح مختلف فيها. فمثلا عند الحنفية لا يشترطون الولي، والجمهور يبطلون النكاح بغير ولي. المالكية لا يشترطون الشهادة، لا يشترطون وجود شاهدين، ويعتبرون الاستفاضة، يقول: إذا اشتهر ذاك، لأنه مجرد أن يعلن النكاح يشتهر بين الناس. قالوا: والقصد أصلا من النكاح هو الشهرة، أن ينتشر ويعرفه الناس حفاظا على نسب الأولاد. فإذا عرف أن فلان اشتهر في الحي ودعي الناس وحضروا، يعرفون أن فلانا تزوج فلانا وأنه دخل بها، فيكفي. الشافعية والحنابلة يقولون: لا، المالكية مع الجمهور في قضية وجود الولي، الحنفية مع الجمهور في قضية الشهود. إذن أيضا قضية الرضا، هل يشترط رضا البكر؟ فيها خلاف، فهناك من لا يشترط ذلك، والبكر تستأمر وإبنها صماتها، بينما قصة الفتاة التي زوجها والدها بغير إذنه، ماذا؟ بغير إذنها، ذهبت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بأن أباها زوجها وهي كارهة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترد ذلك النكاح، يعني أن يفصل ما بينكما؟ قالت: لا، ولكني أردت أن يعرف الآباء أن للنساء الحق ماذا في الاختيار. وهذا دليل على دقة فهمها، ولذلك من العلماء من أخذ بذلك. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يفرد النكاح عن غيره. ثم أيضا هناك مسألة أخرى، النكاح مبني على الاحتياط، ولذلك كل أمر يشتبه فيه يقولون: الأصل ماذا في الأشياء الإباحة؟ نعم، لكن الحظر مقدم ماذا على الإباحة، يعني المحرم إذا تردد في أمر أهو حلال أم حلال، قالوا يؤخذ بالأحوط فيمنع في باب النكاح، في باب النكاح حتى لا نطلق. قال: لزم ذكر شروطه، فيقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل وإذنها، يعني وفق الشروط. قال إن كان وإذنها إن كان إذنها معتبرا، لأنه مبني، لأن في المذهب أنه لا يشترط في الظاهر، أنه لا يشترط إذن البكر، ولذلك قال إن كان إذنها معتبرا قصد الطيب، وأما البكر فلا. ولكن الأولى حقيقة أيها الإخوة، وإن لم نكن في كتاب النكاح تجاوزناه بمسافات، أنه حقيقة ينبغي أن تستعلم، وبخاصة في هذا الزمان، لأنه لو زوجت فتاة بفتى وهي لا تريد، ما هي النتائج؟ سترجع بالضرر على الزوجين وعلى ماذا؟ أهل الاثنين، أهل الزوج وأهل الزوجة. ولذلك لماذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينظر الزوج إلى الزوجة، إلى خطيبته، إلى من تقدم لخطبته؟ بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني أتم وأكمل أن يحصل الاتفاق بينهم، لأنه لو أدخل الإنسان عليها قد يفاجأ، ربما تكون جميلة لكن ولا يراها كذلك، وغيره يراها. إذن إذا رآها لا يقدم عليها إلا عن اقتناع، بل قال الفقهاء لو لم تتبين له الصورة لمحة في المرة الأولى لا مانع من أن يعطى الفرصة ليكرر النظر مرة أخرى. لذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه يتزوج، فقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني قد يكون فيها حور وغير ذلك، فدقق في ذلك وتحرى حتى لا يندم الإنسان أو يقع في ماله فيحصل الطلاق. وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان هذا الحديث فيه مقال لكن هو الأولى، لأن الطلاق كلكم يعرف نتائجه، فيه ماذا؟ تشتيت للأسرة، والله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأيضا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا مثل وتعلمون قصة ماذا أعلب ماذا لما ظاهر منها زوجها، كيف جاءت تشكو إلى رسول الله وأخذت ترفع يديه إلى السماء تنزل الله، حتى نزلت آية المجادلة في شأنها. قال رحمه الله تعالى إن كان إذنها معتبرا لأنه مبني على الاحتياط، لأنه رأيتم لأنه مبني على الاحتياط، لأن الأنكحة مبنية على الاحتياط. لكن لو جئنا إلى الطلاق عكس ذلك، لأن الطلاق لما كان فكا لعصمة النكاح، مثلا الإنسان شك يأتي يقول والله أنا شك هل أنا طلقت زوجتي أو لا، نقول لا تعوذ من الشيطان، لأن الأصل هو بقاء العقد، الأصل في النكاح هو البقاء. إذن فرق بين فك عصمة النكاح وبين ماذا؟ تثبيت النكاح وبقاء. قال رحمه الله تعالى لأنه مبني على الاحتياط وتتعلق، لأن النكاح مبني على الاحتياط، الأبضاع مبنية ماذا؟ الأصل فيها الحرمة، وتتعلق العقوبة بجنسه وتتعلق العقوبة بجنسه. وتعلمون النكاح الصحيح معروف هو الذي ذكره المؤلف، لكن قد يكون النكاح نكاح فاسد، ربما يتزوج ذات محرم نسأل الله العافية، قد يتزوج أخته من الرضاع، ربما يتزوج امرأة ليحلل وهذا لا يجوز، هناك نكاح المتحة. إذن وهناك سفاح أيضا، رسول عليه الصلاة والسلام يقول ولدت من نكاح لا من سفاح، والسفاح هو الزنا، إذن هو فيه وطأ. إذن مع ذلك العقوبة تترتب على ما يحصل من ذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى وتتعلق العقوبة بجنسه، فاشترط ذكر شروطه كالقتل، وتتعلق بجنسه أيضا بجنس النكاح. نعم. قال وإن ادعى استدامة النكاح، هذه مسألة أخرى، في الأولى ادعى أصل النكاح أن هذه زوجته، الآن هو ثابت أنها زوجته لكن يدعي استدامة النكاح، ما معنى استمرار النكاح؟ لأن النكاح قد ينفصل بطلاق، وهذا الطلاق قد يكون رجعيا لكنه يتركها حتى تنتهي عدته فتكون بينونة صغرى، وربما يطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وربما أيضا يحصل خلع بينهما، هو يدعي استدامة النكاح أي استمراره، والأصل في النكاح والاستمرار. قال رحمه الله: وإن ادعى استدامة النكاح ففيه وجهان، أحدهما لا يلزمه ذكر الشروط لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط، لأن الأصل معه، والأصل هو بقاء النكاح، الأصل بقاء ما كان على ما كان في القاعدة، فالأصل بقاء النكاح. فكونه يدعي الاستمرار قالوا لا يشترط أن يقال له اذكر لنا شروط ماذا النكاح. ولذلك العلماء لما جاءوا إلى البيع شروط البيع فقالوا هل يسأل إذا حصل خلاف عن شروط البيع أن يكون مملوكا وأن يكون ليس فيه جهالة إلى تلك الشروط السبع يعددها؟ لا، ما كل الناس يحفظها، ربما طالب علم تأتي بتقول عدد لي شروط النكاح هو لا يعرفه، يمكن يعرف قضية أنه مملوك لكن ما يعرف الوصف والرؤية وغير ذلك من الأشياء. قال رحمه الله تعالى: والثاني يلزم لأنها دعوى في النكاح أشبه العقد. هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا احتياطا، ولكن أنا لا أرى هذا حقيقة، لأن ما دام النكاح قد ثبت فالأصل هو بقاؤه ولا ينتقل عنه إلا بدليل واضح. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والإجارة. الآن انتقل إلى العقود الأخرى، لما كان النكاح مبنيا على التشديد، لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا فيه استباحة، لماذا؟ للأضواء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا، خطموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كنت أبعد الناس عن هذه المرأة، لا تستطيع أن تنظر إليها ولا أن تتكلم معها إلا من وراء حجاب إن قدر هناك كلام، وإذا بك يحصل بينك وبينها من العلاقة ما لا يحصل بينها وبين أبيها ولا أخيها. إذن النكاح له علاقة خاصة، ولذلك بني على التشديد، ولذلك ليس فيه اختيار. العلماء قالوا الآن لما تأتي تخطب امرأة وخلاص يتم، ما يقال خذ الخيار، لا، لكن في البيع لك الخيار، هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط وهناك خيار العيب وهناك خيار الغبن وغير ذلك من الخيارات المعروفة. قال: وإن ادعى درس المعلف اليوم شبيه بالقواعد. نعم. قال: وإن ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والإجارة لم يحتج إلى كالبيع والإجارة وكذلك السلم والصلح، ولكن الصلح على مال، الصلح على مال ينزل منزلة البيع. مثلا جئت إلى شخصين مختلفين، هذا يدعي على هذا شيء، فبدل أن يذهب إلى المحكمة وتطول المسألة وربما يحصل بينهم من الخلاف ومن التقاطع، فأنت تأتي وتصلح بينهما وأنت تكسب أجرا عظيما حتى لو كذبت في صلحك. فهذا من المواضع التي يجوز فيها الكذب، فتصلح بينهما، ربما أنت تتكفل بدفع المال لأحدهما ليرضى لأنه يدعي حقا، يرد إليك ذلك الحق، فحينئذ ماذا؟ وهذا مما يعوض عنه الإنسان. قال: لم يحتج إلى ذكر شروطه لأن مقصوده المال أشبه دعوى العين. لأنك إذا تقدمت إلى لتشتري إما سلعة، إما شيئا تلبسه أو طعاما تأكله أو مثلا شرابا تشربه أو دارا تسكنها أو أرضا تزرعها أو سيارة تركبها أو دابة تحلبها إلى غير ذلك، هذا هو البيع. فهل نقول له لازم تذكر لنا؟ تقول ماذا أول شيء؟ الشرط الأول أن يكون مملوكا للبايع، أيضا الشرط الثاني أن يكون ذا قيمة، ثم خذ أسرد أن يكون يثبت برؤية أو وصف إلى آخره، ثم يبدأ له. وما يدري عن هذه الشروط رجل عامي وحتى متعلم ليس متعبدا بأن يحفظ هذه الشروط. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يفتقر إلى ذلك لأنه عقد فأشبه النكاح. ويحتمل لأن من العلماء من قاله من باب الاحتياط، وقد رأيت أن من العلماء المالكية والحنفية حتى في باب النكاح الذي يبنى على التشديد ما اشترطوا ذلك. قال الإمام: وإن ادعى قصاصا في نفس أو طرف ألا بد من ذكر صفة القصاص؟ تعرفون إزهاق النفس، ولكن الله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة كتبنا عليهم فيها من النفس بالنفس والأنف بالأنف والعين بالعين والسن بالسن إلى آخر الآية. قال: وإن ادعى قصاصا في نفس أو طرف. أو طرف، قد يكون القصاص في طرف، قطع يد شخص تقطع، يعني نوع من الجناية، قطع أصبع يقطع، قلع ظفر يقلع، هذه نوع من الجنايات، فربما تكون في الأطراف قد تكون في النفس، ولكن كل القصاص سواء كان في طرف هذا لا تعوضه، ولذلك يتوثق منه. يعني قضية القصاص لأنه يتوثق هنا في القصاص، لماذا؟ لأنه قد يأتي ويقر بأنه قتل عمدا هو ما يعرف، هو سمع الناس يقول إن الذي يأخذ خشبة مثلا ويقتل بها هذه تقتل عمدا، لكن هو ما قصد أن يضربه، ما قصد أن يقتله، إذن صار شبه عمد. إذن لا بد أن نتحقق، لأنه لو أقر بأنه قتله عمدا وكان مخطئا هل يمكن أن نعيد الحياة لإنتهى كل شيء أو قطعت يده أو رجله؟ لا. ولذلك القاضي يتأنى في الأحكام التي تتعلق بالجنايات. قال: فلا بد من ذكر صفة الجناية وأنها عمد. صفة الجناية، هل جنى عليه عمدا أو شبه عمد أو كان خطأ، لأن الخطأ فيه الدية. وأيضا هل الجاني أيضا هل كان مكلفا أو غير مكلف، هل لما جنى كان في عقله أو أنه كان مغمى عليه، إلى غير ذلك من الأمور التي مرت بنا مفصلة في ماذا؟ كتاب ماذا؟ الجنايات. قال: وأنها عمد منفردا بها أو مشاركا. أيضا قد تكون عمد لكن قد يشترك معه صغير، وهذه مسألة فيها خلاف، يعني لو اشترك عاقل ومجنون أو صبي صغير غير بالغ في القذف، غير بالغ في الهال، يقتل العاقل؟ المسألة فيها خلاف، هناك من يرى أنه يقتل، وهناك من يرى ربما يكون معه غيره في القتل، ويكون هو ما قتل بنفسه الذي باشر القتل غيره ولكنه كان معهم. إذن هذه قضايا تحتاج إلى تدقيق وتفصيل، وقد مر ذلك مفصلا فيما مضى. قال: ويذكر صفة العمد لأنه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا. لأن العمد ما هو؟ أن يتعمد قتل هذا الإنسان وأن يقتله بما يقتل غالبا، لكن شبه العمد هو ما يقصد، كقصة الرجل الذي رمى ابنه بسيف وغلظ على عمر رضي الله تعالى عنه الدية لما رمى ابنه بسيف فقتله، وماذا؟ أخذ الدية من الرجل وجعل الإرث لإخوانه، لأخيه كان له أخ، ومنع الأب من ذلك، لكن ما اختص من الأب على أساس من الأب ما يقتص منه، وأيضا اعتبره هناك شبه عمد. قال: لأنه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا، مع أن هناك من يخالف في القصاص إما عمد أو خطأ كما عرفت. والقتل مما لا يمكن تلافيه، فلا يؤمن أن يقتص ممن لا يجب القصاص فيه وهو ما لا يمكن تلافيه. ولذلك من أخطر الأمور أيها الإخوة عندما يأتون مثلا إلى باب المكره يتكلمون عن الإنسان، إذا جاء شخص فوضع سيفا على رقبته وقال: إما أن تشهد بأن فلانا قتل فلان وإلا، فيشهد عليه زورا خوف يقتل، قالوا: لا، لأنه هنا فضل مهجته حياته على حياته، قالوا: لا، ولو قيل له إزني بهذه المرة نقطة، قالوا: لا يزني، لكن لو قيل له إزن يسرق، لو قيل له اقذف يقذف، ثم يرد الحق إلى صاحبه، لكن الشيء الذي يذهب لا يمكن ماذا استيعابه. ولذلك العلماء أدركوا معنى شهادة الزور، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أكبر الكبائر بدأ بالشرك بالله، الإشراك بالله، وذكر أيضا عقوق الوالدين والتولي يوم الزحف، هذه كل الإشراك بالله، ليس هناك أكبر منه، لكن لما وصل إلى شهادة الزور كان متكئا فجلس وأخذ يرددها حتى قال الصحابة: قلنا يا ليته سكت. شهادة الزور الذي يتساهل بها البعض هي من أخطر الأمور، لأنك تؤكل رجلا حراما حق آخر، وتضيع على هذا حقه. ربما تؤذي هذا الإنسان بأن تقام عليه عقوبة. ربما يصفه إنسان ينميه بهتانا وزورا وكذبا وتشهد معه، فأنت حينئذ شوهت سمعته. والله تعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: وهو ما لا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما لزم ذكره في الدعاوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره. يعني تعلم الذي يتقدم في الدعوى يختلف. ربما تجد المحامي يدرس القضية وينظر في أطرافها، مسبباتها وأيضا نتائجها، ما يترتب عليها ويحدث، هل سيكون الحكم كجاء متصور للقضاء، أو طالب علم متعلم إذا جلس بين يدي القضاء يعرف الحكم. وغالب الذين يأتون إما جهال أو أنصاف طلاب علم وغير ذلك، فهو لا يعرف. فإذا أخطأ في شيء لقنه القاضي، قال له كذا، يعني أنت نسيت الوصف، ما وصفها، ما كذا ما كذا، فتجد أن القاضي يبين له النقص. قال: وما لزم ذكره بالدعوى فلم يذكره. حتى العلماء يتكلمون يقولون: متى هذه يظن المؤلف ما ذكرها؟ يعني عندما يأتي إنسان يدعي على آخر، يقولون القاضي هنا إذا جاء ما يسأل هذا فيقول: ما رأيك كذا؟ يقولون يكون هناك شخص يقف، وشريح القاضي كان يوقف على ماذا رأسه رجل، فإذا جاء الخصم وسكت يقول: ماذا عندك؟ يقول للمدعي: ماذا عندك؟ قل، حتى لا يشك بأن هذا تلقين من القاضي بأنه مال إلى أحد الطرفين. هذا من التلقين في القضاء، هذا نص عليه العلماء. وكان القاضي شريح، وتعلمون من هو شريح الذي جلس في مجلس قضايا علي بن أبي طالب الصحابي. سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوى معلومة فيمكن الحكم بها والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل. هذه الآن صورة انعكست، يعني امرأة ادعت النكاح أن فلانا زوج لها، هنا الدعوة إما أن يترتب عليها حقوق وإما أن لا يترتب عليها، بمعنى أن تدعي حقا كأن تدعي مهرا أو نفقة، أقول فلان زوجي وهو لا ينفق علي وحتى الآن لم يدفع إلي المهر، هذه ادعت الزوجية وترتب على ادعاء الزوجية طلب حق من الحقوق وهو النفقة أو المهر. وربما تدعي أن هذا زوجها ولكنها لا تذكر حقا من الحقوق. لا شك المسألة الأولى متفق عليها والثانية فيها خلاف. قال: وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا. ما هو الحق؟ كما قلنا، قالت لم ينفق علي، أو أنه ينفق علي ماذا وأقترض، كما في قصة هند، نبى سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، إذن هي ذكرت سببا. قال: وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها. إذن إذا تقدمت بدعوى أن فلان زوجي ثم سألها القاضي وما الغرض من ذلك، تقول هو لا ينفق إلي، هو هجرني وأنا في نفس الوقت أؤدي ما علي من حقوق، هو الذي هجرني وتركني، تعلمون قضية العشرة وما يترتب عليها، يعني قد تكون المرأة مثلا لا تؤدي حقوق زوجها أو أنه لم يدفع إلي المهر. قال: سمعت دعواها لأن حاصل دعواها دعوى الحق من المهر والنفقة ونحوهما، وذكر النكاح لبيان أيضا نحوهما، أنا أزيدكم، يعني أن تكون باعته شيئا أو وهبها شيئا، يعني الحقوق كثيرة جدا، أو اقترض منها شيء، إذا هذه كلها حقوق. قال: وإن لم تذكر معه حقا فذكر القاضي رحمه هنا الله. الآن ما ذكرت حق، صورة أخرى، وإن ادعت أن هذا هو زوجها لكنها ما ادعت حقا عليه، ادعت فقط الزوجية. قال: فذكر القاضي رحمه الله أن دعواها تسمع أيضا لأن النكاح يتضمن حقوقا، فصح دعواها له كالبيع. هذا هو الوجه الأول، أن دعواها تقبل لأن مجرد ادعاء أن هذا زوجه يترتب عليه حق. الله تعالى يقول نعم وللرجال عليهن درجة، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق عليهن وكسوتهن، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال رحمه الله هذا الوجه الأول. نعم. قال لأن النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع. وقال أبو الخطاب رحمه الله فيه وجه آخر، أن دعواها لا تسمع لأنه حق عليها. نقف عند هذا. شوف أحيانا كتب الفقه، شوف الكتاب هذا يعتبر يعني مبسوط بعض البسط لكنه مغلق، لأنه حق عليها. هذه العبارة مغلقة، أحيانا يغلق المؤلف العبارة والفقه أحيانا يغلقون لسببين، إما لأنها واضحة عنده، أو ربما يرى أن الإنسان يعني الطالب الذي يدرك. وصلى الله على محمد. في عدة أسئلة أيها الإخوة. الأول يقول الأخ: ما حكم تكفير العمرة من مسجد عائشة؟ هو تكفير العمرة من أي مكان كان من الحل، يعني قصد الأخ أنه ذهب وأدى العمرة أو حج، هل يكررها مرات؟ من العلماء من يكره ذلك، وبخاصة المالكية نصوا على ذلك وقالوا لا ينبغي. وأيضا كما ترون نحن الآن لو رأينا ماذا يحصل نتيجة ذلك من الزحام وغيره، لكن من حيث الحكم العلماء لا يرون تكرار ذلك، ولا ينبغي للإنسان حقيقة أن يكرر. وأيضا إذا كان سيؤدي العمر عن شخص آخر، فهناك من العلماء من يرى أن تكون من دويرة أهله من المكان الذي وجبت عليه العمر فيه. باختصار يعني لا ينبغي الاكثار. هذا المبلغ الذي تكرر فيه العمرة عليك أن تنفقه على اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين وما أكثرهم في هذا الزمن. يقول الأخ: أنكر علي بعض الإخوة صيام يوم السبت حتى لو كنت أريد صوم يوم بعده، حيث أورد حديث صححه الألباني: لا يصوم أحدكم يوم السبت. نعم، جاء النهي عن صوم يوم السبت وعن صوم يوم الجمعة إلا رجلا كان إلا أن يصوم يوما قبله بعده. لكن أحيانا ولا يقصدون بذلك أن يكون مثلا يصادف مثلا أيام البيض فإنك تصوم، لكن القصد هنا أن تقصده بالصيام. هذه مسألة في آخرها، وجرى فيها حوار بين الشيخ الألباني وغيره وغيره، وأيضا له وجهة نظر، وليس من حقهم حقيقة أن ينكروا عليك، لأن الألباني قال كذا وغيره قال كذا، وغيره أيضا عنده دليل. إذا صمت يوما قبله أو بعده، لكن قبله الجمعة لا تصاب، فكما قلت لو صمت يوما بعده فنعم، ولكن لماذا أنت تقصد يوم السبت؟ تجنب الخلاف، وهذا أولى حقيقة. لكن لو صمته لا أرى في ذلك شيء إذا أتبعته بيوم آخر. يقول الأخ: نرجو توضيح ثلاثة أمور. التعديل، يعني التعديل في العرض، يعني قد تكون يعني يزيد قدر على قدر. الرد، ماذا أن يرد شيء من المال. العوض، يعني القيمة أن تقوم. السؤال الآخر يقول: ما حكم من صلى بين الظل والشمس وما الدليل؟ وما معنى شرط البخاري ومسلم؟ شرط البخاري ومسلم نبدأ بها، هذه ليس هذا محل نعرض ذلك. البخاري له شروط. البخاري صاحب كتاب، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لأنه وضع شروط منها ماذا؟ لقاء الراوي إلى غير ذلك من الشروط. مسلم قاربه ولكنه دونه، فهذه شروط وضعها. فلما يقال على شرط الشيخين، يعني التقت شروط البخاري ومسلم. شروط البخاري فيها زيادة على مسلم، فيدخل مسلم معه. أحيانا يكون على شرط البخاري، وأحيانا على يكون على شرط مسلم، وهذه شروط خاصة بهما. وليس معنى هذا أن الحديث الصحيح محصور في الصحيحين، فقد استدرك عليهم بعض العلماء كالحاكم. ليس كل ما استدركه الحاكم على الصحيحين أنه كله صحيح، لا، استدرك أحاديث صحيحة نعم على شرط الشيخ أو على شرط أحدهما، وأيضا استدرك أحاديث صحيحة واستدرك أحاديث ضعيفة جدا أيضا. إذن الآخر يقول: ما حكم من صلى بين الظل والشمس؟ أولا، قضية الشمس أيها الإخوة هو المسألة متعلقة بالخشوع. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: أبردوا يعني بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، لكن صليت في الشمس في الشتاء فما المانع؟ القصد هنا هو الخشوع، يعني القصد من أنك لو صليت ليس فقط الشمس، صليت وأنت حاقن، يعني جمعت بولا كثيرا، أو أنت تدافع كما جاء الأخبتين البول والغائط، وتضغط على نفسك وتذهب وتزيل ما بك ثم تذهب، فيكون خشوعك تاما في الصلاة، لأن هذا شدة الحر وشدة البرد وكذلك الشمس وغيرها تذهب. أما أنه يمنع أن يصلى في مكان بين الظل والشمس إلا إذا كان لديه اعتقاد، هذا أمر آخر، أنا لا أعرف مثلا ما يمنع من ذلك الشيء. هذا بعض العلماء كره، يعني قصد النجاة وتوسط يعني بين الظل، هل قصد ذلك أو أن موقعه وقعه في ذلك؟ إذا كان موقعه وقعه كما لو ناتي هذا مفتوح في الظهر فإنسان يعني جزءه في الظل وجزء منه في الشمس ليس فيه شيء. يقول الأخ: رجل اشترى قمحا من مزرعة قبل زراعة، يعني باختصار سؤال طويل هذا يتعلق بالسلام. يقول: رجل قدم مبلغا إلى شخص، إلى صاحب مزرعة، على أن يشتري منه قدرا معينا من القمح أو حتى من الشعير أو الذرة أو غيرها، على أن يقدمه، هنا السلم متجاوز فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون أو يسلمون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا بعض العلماء يقول مما استثني من القواعد، يعني يقولون هذا جاء على غير القياس، أنك تقدم مالا لسلعة لم تأتي إليك بعد إلا ربما بعد سنة. سؤال الأخ يقول: لو قدر أن المزرعة ما أنتجت، هنا يخيره، يقول: هذا حقك كما ترى، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن تنتج المزرعة قمحا أو ثمرا فهذا هو حق، وإن أردت فنؤجله إلى العام القابل فيجوز. هل له أن يشتري من السوق؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف. السؤال الآتي يقول: أعد لنا فضلا مسألة وإن قسم أرضا نصفين وبنى أحدهما في نصيبه دارا ثم استفق ما في يده ونقص رجع على شريكه بنصف البناء، يعني شخصان بينهما عرض فقسمت بينهما وأخذ كل إنسان نصيبه، ثم تبين أن هذا القدر الذي في يد زيد مثلا مستحق، هذه أرض لفلان هو بنى فيها، هنا البناء لا يخلو من أمرين: إما أن يقبل به مدعي الأرض التي هي حق له غصبت منه أو أنها أخذت خطأ فحينئذ لا شيء، وإما أن يقول: أنا لا أدفع لك، اهدم بناك، أنا أصل لي أن تأخذ هذا البناء من مزرعتي أو من أرضي. بعضهم يطالب بكذا، أنت غاصب وعلى الغاصب أن يرفع غصبه يرجع إلى صاحبه بنصف القيمة، ما دام بنى مثلا ب10,000 يأخذ من صاحبه ماذا؟ 5,000. الأخ يقول: يوجد لدي رحمه الله تعالى مزرعة صغيرة وأنا أقوم بإحيائها، يقول أقوم بإحيائها وليس له دخل، السؤال طويل إلا يعني شيء يسير يسدد منه أجرة العامل وربما النفقة، ولم يبق إلا شيء النزر أخذه مقابل عملي، يعني مقابل انقطاعي في المزرعة وقيام بشؤونه، وله إخوة، لا يجوز لك إلا أن تستأذن إخوانه أن تأخذ رضاهم، لأنهم في هذه الحالة إذا مرضوا لا يجوز لك أن تأخذ، فأنت ما دمت قد تبرعت فهذا أمر ليس لك أن تأخذ، وإن كنت اشترطت أن تحيي الأرض حتى لا تبقى ميتة و خيرتهم واختاروا أن تعمل، المهم باختصار لا بد من رضا الشركاء، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهذا المال الذي بقي إنما هو حق لكم جميعا ولا يجوز لك أن تتصرف به دون الآخرين. يقول الأخ: يمكن معك نقرأ غيره. يقول الأخ: ما هو الراجح في المستضر الذي يطلب